الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بعنوان كتاب الشيخ العلامة أحمد أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن الرابع عشر الهجري، والحكم نسبة إلى الحكم ابن سعد العشيرة بطن من مدحش من كهلان من سبع بن يحيى بن يشتب بن يعرف بن قحطان. مولده ونشأته ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 1342 هجرية 1924 في قرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة يازان، حاضرة المنطقة على الساحة الغريبة منها حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية الجاطع التابعة لمدينة صامتة في نفس المنطقة، وهو ما يزال صغيرا لأن أكثر مصالح والده كانت هناك، وإن بقيت أسرته الصغيرة تنتقل بين قريتي السلام والجاطع في ظروفها المعيشية. ونشأ حافظ في كنف والده نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه الذي كانت هم أهم ثروة لديهم آنذاك جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت، إلا أن حافظا لم يكن كغير من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد حفظ أكثر القرآن وعمره لم يتجاوز 12 بعده، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر طلبه للعلم. عندما بلغ حافظ من العمر 7 أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم لقرية الجاطع، وقرأ على مدرسه بها جزئي عمة وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى تم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعد ذلك. اشتغل بعدئذ بتحسين الخط فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز إلى جانب اشتغال مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يجد بعلمه فيتسلمت على يديه. وفي مطلع سنة 1358 هجرية قدم من نجد الشيخ الداعية المصلح عبد الله بن محمد ابن محمد القرعاوي إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة، بعد أن سمع عما كان فيها من الجهل والبدع، كان كل منطقة يدل فيها الدعاء والمصلحون أو ينعدمون. وفي سنة 1359 هجرية قدم شقيق حافظ محمد بن أحمد برسالة منه ومن أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا للتوحيد، ويعتذران عن عدم القدرة على المجيء إليه لاشتغالهما بخدمة والديهما والعناية بشؤونهما، كما يطلبان منه إن كان في استطاعته